بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: المتصل والموصول، يعني هذا بيان معنى الحديث المتصل أو الحديث الموصول. فالمتصل اسم فاعل من اتصل، والموصول اسم مفعول من وصل. فهو باعتبار أن سنده مسلسل، وأن إسناده لا انقطاع فيه، حيث قام الاتصال به أو قام الاتصال فيه سمي متصلا على أنه اسم الفاعل، لأن الفاعل هو من فعل الفعل أو من قام به الفعل، كقولهم مات فلان، يعني قام به الموت فسمي أو فكان فاعلا. وهكذا حيث قام الاتصال بالسند فسمي متصلا. أو يقال هو الموصول، يعني الذي وصل سنده الرواة. فالرواة لما وصلوا السند وذكروا في الإسناد دون انقطاع ثم سمي فعلهم موصولا، فهو في هذا اسم مفعول. وظاهر كلام الحافظ العراقي أن هذا النوع من الحديث يسمى بأحد الاسمين، إما متصلا لقيام الاتصال به، وإما موصولا لأن الرواة وصلوا سنده. قال رحمه الله: وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء المرفوع والموقوف. سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. ظاهر كلام الإمام العراقي رحمه الله أن السند إذا اتصل، أن الحديث الذي يتصل سنده، وذلك بذكر الرواة وذكر ما يدل على أن كل واحد منهم تلقى الخبر عمن فوقه، إما بتصريح كقوله سمعت أو حدثنا، أو بلفظ يحتمل التحديث أو السماع، يعني لفظ محتمل كقولهم قال أو عن أو أن فلانا قال بشرطه. وقد مر بنا الشرط الذي يحكم به على الاتصال، وهو أن لا يكون الراوي مدلسا. فإن قال الراوي الذي لم يعرف ولم يعهد منه تدليس، قال فلان أو إن فلانا قال أو عن فلانين، حمل على الاتصال، وهذا الحمل محل تردد بين أهل العلم، فعند الإمام البخاري وعلي بن المديني رحمهم الله لا بد أن يكون الراوي قد ثبت لقاؤه مع من فوقه، وأما الإمام مسلم رحمه الله فاكتفى في العنعنة بالمعاصرة. وقد مر بنا هذا الكلام وعرفنا ما المقصود منه. قال وإن تصل، يعني كأنه يخاطب محدثه أو يكلم مخاطبه، يقول إذا أردت أن يكون حديثك متصلا أو موصولا فعليك بأن تأتي بسنده منقولا، يعني كلا أخذه عن من فوقه. وإن تصل بسند منقولا فسمه، أي فسمي هذا النوع من الاتصال أو هذا النوع من الرواية، فسمي هذا النوع من الرواية متصلا اسم فاعل، أو موصولا اسم مفعول، حيث إن له هذين الوجهين من التسمية. وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع، يعني سواء كان هذا السند موقوفا يعني ينتهي الخبر فيه إلى الصحابي، وهذا الذي يسمى بالموقوف وسيأتي تفصيله، أو المرفوع وهو الذي ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رويت حديثا وذكرت رواته وأجئت بما يدل على أن كلا أخذ عمن فوقه ولم يسقط من السند واحد، فقلت قال أبو بكر رضي الله عنه أو قال عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا هو الحديث الموقوف، أو فعل علي رضي الله تعالى عنه أو فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا هو الحديث الموقوف، لأن الموقوف من الروايات ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وأما إذا نسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع نسبته إليه، كأن يقول الراوي الصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يذكر الصحابي أن الشيء فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من المرفوع والذي يعرف عند أهل العلم بالتقرير، أي أنه فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر النبي ذلك الفعل ولم ينكره ولم يبطله ولم يرد عليه، سواء بدا منه استحسان أو لم يبدو، وسواء بدا منه لفظ ظاهر في الإقرار أو اكتفي بمجرد السكوت، كل هذا يسمى بالإقرار. والإقرار من خصائص الحديث المرفوع، لأن الحديث الموقوف لا يؤخذ فيه بالإقرار، لأن أفعال الصحابة رضوان الله عليهم يعني لا تكتسب الحجية بالإقرار، لا تكتسب الحجية بالإقرار لاحتمال أن من سكت منهم لا يعلم الحكم، أو أن من سكت منهم نسي الحكم، فقد يفعل خلاف يعني ما هو مستقر وما هو مشروع، ولذلك لا يعتبر الإقرار في أفعال الصحابة رضوان الله عليهم من المحتج أو مما يحتج به، ولا ينسب إليهم على أنهم أقروا ذلك. وهكذا فيما يتعلق بالوصف، فإن من المرفوع أن يتحدث الراوي، أن يتحدث الصحابي عن وصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا الوصف وصفا خلقيا أو وصفا خلقيا، كأن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود من الريح المرسلة، أو كأن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض اللون مشرب بحمرة، فهذا من الوصف الخلقي، وكل ذلك يكون من المرفوع. قال: ولم يروا أن يدخل المقطوع، أي ولم يرى أهل العلم أن يدرجوا المقطوع ضمن الحديث المتصل أو ضمن الحديث الموصول. والمراد بالمقطوع ما أضيف إلى التابعي رحمه الله من قول أو فعل. فإذا قلنا قال عمر بن عبد العزيز وقال نافع وفعل الحسن البصري وفعل سعيد بن المسيب، فهذا ما يسمى بالحديث المقطوع، يسمى بالحديث المقطوع. فإذا اتصل السند إلى التابعي، أهل العلم أو كثير منهم لا يسميه متصلا، حيث إن الاتصال أو الموصول من أوصاف وخصائص الحديث المرفوع والحديث الموقوف. هذا ما قصده بقوله: وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. يقول الناظم عن الإمام العراقي: المتصل والموصول هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كان ذلك موقوفا عليه. وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة. قال: وهذا معنى قوله ولم يروا أن يدخل المقطوع وإن اتصل السند إلى قائله. قال ابن الصلاح: ومطلقه أي المتصل يقع على المرفوع والموقوف. قلت يعني والقائل هو الإمام العراقي، وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق. أما إذا قيد كان يقال اتصل سنده إلى سعيد بن المسيب، وسنده موصول إلى سعيد بن جبير، وسنده متصل إلى نافع، يعني إذا جاء هذا الاستخدام مقيدا يرون ذلك أمرا لا بأس به وأنه جائز. قال: قلت: وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم، يعني في كلام المحدثين، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، أو موصول إلى الزهري، أو إلى مالك. وهنا يأتي السؤال: هل الثلاثة كلهم في طبقة واحدة كأن الحافظ العراقي يرى أنه ما دام مقيدا فيتجاوز التابعي إلى إيه؟ إلى من دونه، لأن مالكا ليس من التابعين. نعم الزهري من التابعين إلا إنه من صغارهم، وسعيد بن المسيب من كبار التابعين. فكأنه يقول إذا قلت متصل وأطلقت القول لا ينصرف إلى المقطوع، لكن إن قيدته بأن قلت متصل إلى سعيد، متصل بمالك، متصل بنافع، متصل بالزهري، فإن هذا مما يسوغ قوله ومما يستعمله المحدثون. هذا ما أشار إليه بقوله أما مع التقييد فجائز في كلامهم، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك، يعني يتعدى التابعين إلى من دونهم، لأن مالكا رحمه الله ليس من التابعين ونحو ذلك. إذا غر ولا أقر، هو إذا فعل الصحابي فعل، كأن مثلا صلى صحابي في وقت ما أو فعل فعلا ما، هذا الفعل يسمى موقوف. لكن لو أن أناسا فعلوا أمام الصحابي فعلا، والصحابي خصوصا إذا كان الذين فعلوا هذا الفعل ليسوا من الصحابة بأن كانوا من التابعين وفعلوا بين يدي الصحابي فعلا ورآه الصحابي وسكت، فهل نقول إن هذا موقوف لسكوت فلان عليه؟ هذا معنى الإقرار، هذا الذي يقال لا، لأن هذا لا ينسب إلى ساكت قولا، ولأن الصحابي قد يفعل بين يديه الفعل وهو لا يعرف حكمه، فقد يكون غير مشروع لكن لعدم معرفته حكمه سكت، أو أنه عرف ونسي، أو أنه يعني لظرف ما سكت ولم ينكر ما لخوف أو نحو ذلك سكت ولم ينكر ولم يرد، ففي هذه الحال لا يقال إن سكوته إقرار. كما يذكر ذلك عن ابن عباس أنه يعني لما رأى عمر رضي الله عنه قضى في طلاق الثلاث بثلاث سكت، ثم إنه بعد ذلك أفتى بأن الثلاث واحدة، فقيل له لكنك يعني أقررت عمر فيما قال، قال خفت من عمر. هذا أمر آخر، إذا فعل فعل الصحابي شيء على ملأ من الصحابة وسكتوا وأقروا، ففي هذه الحال يكتسب الحجية من كونه إجماع سكوتي لا من كونه إقرار. واضح؟ يقول الشيخ زكريا قال المتصل والموصول، يقول زكريا والمتصل بالفك والهمز، يعني كأنه يرى أن المتصل أن الفعل ائتصل أو اتصل اسم الفاعل منه مؤتصل، حيث إن المتصل فيه نوع من الإبدال والإعلال، ولا يرى الشيخ زكريا أن هذا ضروري ولازم، فقال يمكن أن يفك وأن يرد الإبدال والإعلال فيقال مؤتصل. قال بالفك والهمز كما نقلها البيهقي عن الشافعي، أي نقل البيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال في المتصل سماه المؤتصل، وعلماء اللغة يرون أن الإمام الشافعي رحمه الله من أهل اللغة الذين يحتج بأقوالهم، من أهل اللغة الذين يحتج بأقوالهم، ولذلك أخذ قوله على أنه حجة واعتبره وقال هو المؤتصل. نعم، لأن المتصل عندنا التاء عليها شدة فهي تدل على حرفين، هذان الحرفان يعني أحدهما صار فيه إعلاء إبدال، فالهمزة قلبت وتحولت إلى تاء ثم أدغمت التاء في التاء. قال: كما نقلها البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه، وإن تصل يعني أنت، على أن فاعل تصل ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه؟ أنت ضمير مخاطب. وإن تصل بسند، أي وإن تروي بإسناد متصل حديثا منقولا يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابي، فسمه أي فسم هذا الحديث الذي تنقل إسناده متصلا أي المسند متصلا، سميه مسند متصل أو سميه حديث متصل. وموصولا ومؤتصلا، فمؤتصل هذا اسم الفاعل من الفعل ايه؟ اتصل، سواء في ذلك الموقوف والمرفوع. قال: فخرج بقيد الاتصال المرسل لأنه ليس متصلا حيث انقطع بعض سنديه، لأن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج أيضا المنقطع وهو ما سقط من وسط سنده راو أو أكثر لا على التوالي. وخرج المعضل وهو ما سقط من وسط إسناده راويان أو أكثر على التوالي. وخرج المعلق وهو ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر. ومعنعن المدلس، يعني وخرج رواية المدلس بالعنعنة لاحتمال الانقطاع قبل تبين سماعه. ولم يروا أي ولم يرى علماء الحديث أن يدخل أو أن يدخل يعني أن يدرج المقطوع في المتصل، أن يدرج المقطوع في الموصول وإن اتصل إسناده إلى قائله للتنافر بين الوصل والقطع. وهذا تعليل لطيف من الايه؟ من الشيخ زكريا، قال: للتنافر بين الوصل والقطع، إذ كيف يكون مقطوعا ويوصف بأنه متصل وموصول. لكن يعني هذا التعليل مع لطفه إلا أنه استخدم واستعمل، فقيل متصل بفلان موصول إلى سعيد موصول. ولربما قصد الشيخ زكريا أن جمع اللفظين لا مشروعية إطلاق الاتصال على قول التابعي. قال: للتنافر بين الوصل والقطع. قال: وهذا عند الإطلاق، أما مع التقييد فجائز. أما مع التقييد يعني إذا قيدت وقلت متصل بفلان من التابعين أو أتباعهم فجائز، فجائز واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك، والله أعلم. ثم قال: الموقوف، بعد أن تكلم على الحديث الموصول والمتصل، وقبل ذلك كان قد تكلم على الحديث المسند، وقبله كان قد تكلم على الحديث المرفوع، وهذه الأنواع الثلاثة تكاد تكون شيئا واحدا لأنها تطلق على نوع واحد من الأحاديث. فالحديث إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمي مرفوعا، وإن كان سنده متصلا سمي مسندا، وإن اتصل السند وقطعنا بعدم انقطاعه سمي متصلا. فلك أن تقول في حديث واحد مرفوع مسند متصل، أو متصل مسند مرفوع، أو مسند متصل مرفوع، فهي أوصاف لشيء واحد. ثم قال رحمه الله: وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد تبر. قال: وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب، أي ما قصرت نسبته إلى الصحابي. وقد مر بنا في تعريف المتصل سواء الموقوف والمقطوع. وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت، يعني سنده، أو قطعت يعني السند، سواء كان الاتصال السند متصلا أو كان السند منقطعا يسمى موقوف، ما دام نسبته أو ما دامت نسبته تنتهي إلى التاب إلى الصحابي. قال: وبعض أهل الفقه سماه الأثر. وقد ذكر الإمام العراقي أن الذين يسمونه الأثر هم فقهاء الشافعية أو بعض فقهاء الشافعية، وهذا أيضا مشهور عن فقهاء أهل الكوفة، يسمون المتصل بالحديث أو يسمون المرفوع بالخبر، ويسمون الموقوف بالأثر. فالخبر يعتبر رديفا للحديث، والأثر يراد به الموقوف. قال: وبعض أهل الفقه سماه الأثر، يعني سمى ما يضاف إلى الصحابي بالأثر، ولذلك يقولون الأخبار والآثار، الأخبار والآثار. وبعضهم يرى عكس ذلك فيسمي المرفوع بالأثر والموقوف بالخبر، لكن الذي أشار إليه المؤلف أن تسمية الخبر والأثر أو أن تسمية الأثر هو من قول بعض الفقهاء، ولذلك نجد هذا الاصطلاح قد استخدمه الإمام الشوكاني رحمه الله، فكثيرا ما يشير إلى الأحاديث الموقوفة المنوية والمنسوبة إلى الصحابة يقول أثر فلان، يعني أنه ممن يفرق بين الخبر والأثر. قال: وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف يعني وإن تنتهي بغيره، يعني بغير الصحابي، يعني وإن نسبت الخبر أو نسبت الأثر إلى من دون الصحابي، كأن تأتي بالمقطوع، كأن تنسب الحديث إلى التابعي أو من دونه، قيد، يعني قيد ذلك وقل موقوف على فلان، موقوف على سعيد، موقوف على مالك، موقوف على سفيان، تبر أو تبر، يعني تبر يعني تمدح وتزكى لأنك يعني أتيت بالصواب. هذا معنى قوله: وإن تقف بغيره قيد ذلك تبر. مثل المتصل في التقييد، مثل المتصل، يعني الأصل إذا أطلق ينصرف إلى الصحابي، فإن أردت أن تستخدمه في غير الصحابي تقيده، كما أن المتصل الأصل في إطلاقه يتجه إلى المرفوع، فإن أردت وصف الموقوف به أو المقطوع به قيدته. هذا معنى قوله وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيدت بر. يقول الحافظ العراقي والموقوف ما قصرته بواحد من الصحابة قولا أو فعلا أو نحوهما. وما معنى نحوهما؟ ها؟ قال أو الموقوف أي ما قصرته بواحد من الصحابة قولا له أو فعلا، يعني له، لكن قوله أو نحوهما يعني نحو القول والفعل، نحو القول والفعل. ولم تتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء اتصل إسناده إليه أو لم يتصل، يعني السند. قال وقال أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين الفقهاء يقولون الأثر ما يروى عن الصحابة، وقوله وإن تقف بغيره قيد تبر، أي وإن استعملت الموقوف فيما جاء عن التابعين فمن بعدهم فقيده بهم، فقل موقوف على عطاء أو على طاووس أو وقعه فلان على مجاهد ونحو ذلك، يعني من تقييده بالتابعين. قال وفي كلام ابن الصلاح أن التقييد لا يتقيد بالتابعي، فإنه قال وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، يعني التابعي فمن دونه. فعلى هذا يقال موقوف على مالك، على الثوري، على الأوزاعي، على الشافعي، يعني إلى درجته تبع أتباع التابعين ونحو ذلك. أو نحوهما يعني نحو القول والفعل. لا، الإقرار ما يعتبر لا قول ولا فعل، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. إذا كان وصفا للنبي فهذا مرفوع، لكن نحو القول والفعل كأن مثلا يقال، يعني الظاهر والله أعلم إن القول قد يكون صريحا أو قد يكون يعني غير صريح، وهكذا بالنسبة للفعل، فهذا غير الصريح يعتبر نحو القول ونحو الفعل، لعل هذا هو المقصود من قوله أو نحوهما. يقول الشيخ زكريا بعد ذلك قال الموقوف وسمي عندكم بالمرفوع مو هكذا، ولعل هذا خطأ، والصحيح وسمي بالموقوف، لأن هذا هو لفظ البيت، ما قصرته بصاحب أي على صحابي، أي لم تتجاوز به عنه يعني عن الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو نحوه، وخلى عن قرينة الرفع أو نحوه، يعني نحو القول والفعل، وخلى عن قرينة الرفع يعني لم يرد فيه ما يدل على أن هذا القول أو الفعل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلت السند به أو قطعته. قال واشتراط الحاكم عند انقطاعه شاذ، واشتراط الحاكم عدم انقطاعه، يعني لا بد أن يكون الموقوف متصل السند. يقول هذا الشرط شرط شاذ، وأهل العلم على أن كل ما أضيف إلى الصحابي سواء كان متصلا أو كان منقطعا يسمى موقوف. قال: واشتراط الحاكم عدم انقطاعه شاذ. وبعض أهل الفقه قال من الشافعية سماه أي الموقوف الأثر. نعم، يبدو أن هذا شرط تفرد به الحاكم، ولذلك قال هو شاذ لأنه خالف غيره من أهل العلم. قال: وسمي المرفوع الخبر. يسمون المرفوع الخبر والموقوف يسمونه الأثر، وهذا الغرض منه التمييز بين ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما ينسب إلى مين؟ إلى الصحابة. قال: وبعض أهل الفقه من الشافعية سماه أي الموقوف الأثر، وسمى المرفوع الخبر. وأما المحدثون فقال النووي إنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف. ولذلك جاءت الكتب مؤلفة بذلك، ما كان يقال مثلا كما ألف الإمام الطحاوي معاني الآثار ومشكل الآثار، نعم، كل ذلك قصد به المرفوع والموقوف. قال: وينتقب بغيره، أي على غير الصحابي من تابعين أو من دونه، يعني من دون التابعي كتابع التابعي، وفي نسخة بتابع. ايش بتابع؟ أي وينتقب بغيره على غير الصحابي بتابع أو من دونه. قيد هو به، أي قيد هذه النسبة بذلك الذي تنسب إليه، فتقول: وقفه على فلان، أو موقوف على فلان، كقولك: موقوف على فلان، أو وقفه فلان عن فلان. تبر بذلك، أن يزكو به علمك ويمدح. وبعد أن فرغ من تعريفه الموقوف توجه إلى تعريف المقطوع. والمقطوع عند أهل الحديث هو ما رواه التابعي، ما وقف وما انتهى علمه وما انتهى خبره إلى التابعي. وهذا من أهل العلم من يلحقه بالحديث، لأن الحديث عندهم ما رواه الصحابي، الحديث عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، كل ذلك يسمونه بالحديث، لا يقصرونه على التابعي، وما بعد التابعي لا يرونه مندرجا في تعريف الحديث. والذين ذهبوا إلى ذلك إنما استندوا إلى ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقالوا إن القرون الثلاثة هي القرون المفضلة، ولذلك وصف ما نسب إليها بأنه الحديث. اي بس ما قال خير القرون، أبلغوا عني ولو آية، وهذا وضع يختلف عن، لأنه أثنى على تلك القرون الثلاثة، فأصبح ما ينسب إليها مما أثني عليه ومما ميز ومما استحسن، وأما ما دونهم فلا، لأنه جاء ثم يفشي الكذب. قال المقطوع، يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع. قلت: وعكسه اصطلاح البردعي. قال: وسمي بالمقطوع قول التابعي، يعني ما يضيف إلى التابعي سميه بالحديث المقطوع. وفعله سمي بالمقطوع قوله، سمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، أي وسمي فعل التابعي أيضا بالمقطوع. وقد رأى للشافعي تعبيره أي وقد رأى العلماء للشافعي أنه عبر عن المقطوع بالمنقطع عن سعيد. ها؟ أو هذا حديث مقطوع أراد به المنقطع، فهو يستخدم كلمة المقطوع ويريد بذلك الحديث الذي سقط من سنده راو، على أن كلمة مقطوع مرادفة للمنقطع، وهذا استخدام خاص للإمام الشافعي واصطلاح خاص لا يدرى هل يعني تفرد به الشافعي عن عمد أو أنه استخدمه عن سهو. فهو يقول في المنقطع يسميه، يقول فيه المقطوع، يقول في المنقطع المقطوع. قال وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، يعني يستخدم كلمة المقطوع ويريد بها المنقطع. قلت وعكسه، أي عكس اصطلاح الشافعي اصطلاح استخدمه البردعي، والبردعي يقول في المقطوع يقول فيه المنقطع، يسمي الحديث المقطوع بالمنقطع، أو يسمي الحديث المنقطع. نحن قلنا إن الشافعي يسمي الحديث المنقطع يسميه المقطوع، والبردعي يسميه الحديث المقطوع بالمنقطع عكس استخدام الإمام الشافعي. قال وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله. وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، قلت وعكسه اصطلاح البردعي. قال الخطيب في كتاب الجامع بين آداب الراوي والسامع، والمراد بالخطيب هو الخطيب البغدادي، وكتابه الجامع من الكتب التي ألفها في اصطلاح الحديث، وهذا الكتاب قد طبع مطبوع في مجلدين. قال الجامع بين آداب الراوي والسامع، لكن اسمه يختلف عن ما ذكره هنا. قال من الحديث المقطوع، من الحديث المقطوع. وقال أيضا المقاطع، يعني يسمى بالمقطوع ويسمى بالمقاطع، فالمقطوع اسم مفعول والمقاطع جمع. قال هي الموقوفات على التابعين، يعني المنسوبة إلى التابعين من قول أو فعل. قال ابن الصلاح ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، ها، على وزن مفاعيل ومفاعل. وقوله وقد رأى أي ابن الصلاح للإمام الشافعي اصطلاحا خاص، فقال وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الإمام الشافعي. قال وأبي القاسم الطبراني، أي استخدم لفظ المنقطع وأراد به الإيه؟ المقطوع، استخدم لفظ المقطوع وأراد به المنقطع. قال وفي كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما، يعني وجد ذلك. قال ووجدته أيضا في كلام أبي بكر الحميدي وأبي الحسين الدارقطني، كل هؤلاء يستخدمون المقطوع ويريدون به المنقطع. وقوله وعكسه اصطلاح البردعي، قال وهو أن الحافظ أبا بكر أحمد بن هارون البرديجي البردعي جعل المنقطع هو قول التابعي. قال ذلك في جزء له لطيف، والأصل والأولى أن يسميه بالمقطوع. قال وكذا ذكر ابن الصلاح هذا القول في آخر كلامه عن المنقطع، أن الخطيب حكاه عن بعض أهل العلم واستبعده ابن الصلاح. يقول أتيت هنا بقلت لأن تعيين القائل لها من الزوائد على ابن الصلاح، وإن كانت المسألة في موضع آخر من كتابه غير معزوة إلى قائلها. يعني هذه الكلمة وعكسه اصطلاح البردعي لم يقلها ابن الصلاح، وإنما زادها الحافظ العراقي للمناسبة الموجودة. ما سمعت؟ طبعا، لأن المقطوع ما أضيف إلى التابع، والمنقطع ما سقط من سنده راو. فكون بعض أهل العلم يسمي ما أضيف إلى التابع يسمي ما سقط من سنده بالمقطوع، هذا اختلاف في الإيش؟ في الاصطلاح. يسمي ما سقط من سنده راوي يسميه مقطوع، هذا مخالف للإيش؟ للاصطلاح. واضح؟ يقول الشيخ زكريا رحمه الله: قال المقطوع ويجمع على مقاطيع، طبعا هذا الجمع القياسي، ومقاطع، وسم بالمقطوع، وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله إذا خلى ذلك عن قرينة الرفع والوقف، وكالتابعي من دونه، يعني ما يضاف إلى مالك رضي رحمه الله يقال فيه مقطوع، وما ينسب إلى سفيان يقال فيه مقطوع، وما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله يقال فيه مقطوع. نعم. لا، لأنه صدر البيت إيش يقول؟ طيب، هو نفسه نقل نفس القول، قال وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله. ها؟ ما اسمع. لا، قد يأتي يعني قول، يأتي لفظ في الحديث يعتبر أن هذا الكلام ليس من قول التابعي، وإنما رفعه إلى من فوقه، فعندئذ لا يسمى بالموقوف، وإنما يسمى لا يسمى بالمقطوع، وإنما يسمى كان يقول قال سعيد ورفعه، قال سعيد بن المسيب ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة لا نصف الحديث بأنه مقطوع، وإنما نعطيه حكمه بحسب ما يرفع من يرفع إليه. فإن رفعه إلى التعب إلى الصحابي قلنا موقوف، وإن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنه مرفوع. نعم. أي هذا لا يقال فيه إنه مقطوع على مالك، وإنما يقال مقطوع على شيوخ مالك فإن كانوا من التابعين، فيكون هذا الحديث المقطوع. نعم. ها؟ أي يعني أنا ما فهمت سؤالك، إيش تقصد بمراسيل سعيد؟ ها؟ يعني سعيد بن المسيب عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع لكن ليس بمتصل، لأن سعيدا من التابعين ولم يسمي عمن سمع، لكن العلماء بالرغم من أنه حديث منقطع، لكن كثير منهم من يرى الاحتجاج به. لماذا؟ يقولون لأن سعيد بن المسيب من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة. الشيء الثاني إن سعيدا ثقة ولا يروي إلا عن ثقة. الوجه الثالث إن غالب مراسيل سعيد بن المسيب وجدت متصلة، فلهذه الأسباب الثلاثة احتجوا بها، لأنه يغلب على الظن صحة نسبتها إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا علاقة لها بما نحن فيه، ولا لا؟ نعم. وما قال أحد غير هذا، وأهل العلم نصوا على أنها مراسيل، ويقولون مراسيل سعيد، لكن قبلوا وعملوا بها واحتجوا بها لا لأنها يعني متصلة، ولكن لوجود ما يعضدها. ومعلوم أن المرسل إذا وجد ما يعضده، ولذلك هذا الحكم هل هو مقصور على سعيد دون غيره؟ ولهذا قال بعض من قال إنه مقصور على سعيد دون غيره قالوا هذه ظاهرية محضة، وإنما هو يعني حكم في مراسيل سعيد وما شابه مراسيل سعيد. فإذا وجدنا من التابعين من يساوي سعيد بن المسيب من حيث إنه جل رواياته عن الصحابة، ومن حيث إنه ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، ومن حيث إن رواياته قد توبعت ووجدت متصلة، فإنه يعطى حكم سعيد ابن المسيب. لكن يقولون ما وجدنا غيره ممن ينطبق عليه ذلك الشرط. ايش ايه هكذا يقال ان ابا هريرة انه تزوج بنت ابي هريرة. لا، هو لان سعيد ولد لسنتين مضت من خلافة عمر، يعني ولد في السنة الثانية الثالثة عشرة من الهجرة، وأدرك كبار الصحابة لأنه يعني بدأ الرواية مبكرا، فهو في سنة 20-22 كان يروي أو أدرك كبار الصحابة وروى عنهم وأخذ عنهم، ونادرا ما يروي عن تابعي لأن جل روايته عن الصحابة، ولأنه التزم أساسا لا يروي إلا عن من يثق به من التابعين، لذلك تميزت روايته على غيره. يقولون مراسيل الحسن ليست بشيء، لأن الحسن من صغار التابعين ويروي عن كل ضرب، يعني عن كل إنسان. وقد مر بنا أن الحسن رحمه الله كان يقول حدثنا أبو هريرة، ولم يكن قد لقي أبا هريرة، وإنما كان يتأول يقول حدث أهل الكوفة وهو منهم. واضح؟ ولذلك العلماء يقولون مراسيل الحسن ليست بشيء، لكن هذا لا يعني يعني ليست مطعون فيها، وإنما ما يرويه متصل يقبل. نعم. لا، ما يسمى حكما، يسمى مرسلا، يسمى مرسل. لكن هذا المرسل من أهل العلم من يحتج به، لكن لا يقال إنه مرفوع حكما، لأنه أي تابع يقول قال رسول الله هو مرفوع حكم، مرفوع ومرفوع صراحة لا حكما، لأنه يقول قال رسول الله، وإنما المرفوع حكما ما يقوله التابع الصحابي مما ليس للرأي فيه مجال، كأن يقول صحابي مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، هذا القول من الصحابي قول مقطوع به ليس للرأي فيه مجال لأنه حكم شرعي. أو كان يقول الصحابي مثلا المسألة أو الحكم في المسألة الفلانية كذا، وهذه المسألة ليست مما يجتهد فيه، فنقول إنها مرفوعة حكما. أما إذا قال قال رسول الله فهذا الرفع صريح، ولذلك المراسيل مرفوعة رفعا صريحا، عندما يقول التابعي كان يقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي مرفوعة. لكن هذا الرفع فيه خلل، حيث إن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أن يكون الراوي واحد أو أكثر، واحتمال أن يكون هناك أحد التابعين في السند ساقط، وإنما ضعفنا المرسل لأنه لو غلب على ظننا أو لو قطعنا أن الساقط هو الصحابي لقبلناه، لأن جهالة الصحابي لا تضر، وإنما لما كان الأمر محتملا ولأن الواقع الذي نراه في الرواية أن التابعي يروي عن مثله عن الصحابي، قالوا وبالاستقراء والتتبع وجدوا أن ستة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، أن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من الأحاديث نجد أن تابعين يروي بعضهم عن بعض أو ثلاثة أو أربعة، وكثيرا ما نجد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض عن صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان احتمال أن أحد التابعين غير ثقتين، لذلك توقفنا في قبول مراسيلهم حتى نتأكد ونعرف الساقط. قال فروع، هكذا وصلنا. ها ايش فيه الشيخ الزكريا؟ قال جعل المنقطع هو قول التابعي، قال ذلك في جزء له لطيف، وكذا ذكره ابن الصلاح. لما انتهينا منه نعم. قال البردعي، اراد ان يضبط كلمة البردعي، قال بدال مهملة على الاكثر نسبة الى بردعة. قال وقد رأى ابن الصلاح للشافعي رحمه الله تعالى تعبيره به، اي بالمقطوع عن المنقطع، اي الذي لم يتصل اسناده، والمقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند. يعني كأنه يقول فرق بين الاستخدامين، لأن المقطوع من مباحث المتن، يقال هذا حديث مقطوع، الحكم فيه على المتن، وإذا قلنا هذا حديث منقطع فالحكم فيه على السند. قال من مباحث السند، وسيأتي بيانه. وأفاد ابن الصلاح أنه رأى ذلك لغير الشافعي أيضا ممن تأخر، وقد أشار إليهم بقوله إنه رآه عند مين؟ عند الطبراني والحميدي والدارقطني وغيرهم. قال قلت عكسه أي مال الشافعي اصطلاح الحافظ، اصطلاح الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي البردعي. قال بدال مهملة على الأكثر، بعضهم يقول البرذعي، نسبة إلى بردعة، بلدة من أقصى بلاد أذربيجان، حيث جعل المنقطع قول التابعي، وهو كما قال الناظم حكاه ابن الصلاح في محل آخر، لكنه لم يعين قائله. قال فأتيت بقلت لأن تعيين قائله من زياداتي عليه، يعني من زيادات الحافظ العراقي على ابن الصلاح. قال فروع، يعني تتعلق ايضا بما ذكر من تعريف للمقطوع وللموقوف وللمرفوع. نعم نعم، لانك اغفلت الفعل وأغفلت الإقرار، والقول الفعل والإقرار، لأنه لا يلزم من الرفع الاتصال. قولك هذا يلزم منه أن المرفوع لابد أن يكون متصل، والآثار التي نقلت عن التابعين ورفعوا فيها الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدت في المرفوعات. نعم. فروع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.